هنا مسألة ذكرها للشارح بالنسبة لمن أبهم أو علق على إحرام فلان كما فعل موسى أبو موسى وعلي، هل هذا خاص بهما أو عام؟ اختلف أهل العلم، منهم من يرى إن هذا عام إذ لم يرد ما يخص، ويرى الإمام البخاري أن هذا خاص بهما. لماذا؟ لأن السبب يدل على ذلك. وإنما أهل بهذا الإهلال المبهم المعلق لأنهما لم يعلما ولم يعرفا الأنساك الثلاثة، وكيف خير النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بين الأنساك الثلاثة. لذلك علق على إهلال رسول الله عليه الصلاة والسلام صاحب الشريعة، ولكن بعد أن استقرت الأحكام وعرفت الأنساك الثلاثة وعرفت الناس الأنساك وعلم كل شيء، لا داعي لهذا التعليق ولا داعي للإبهام، بل على الإنسان أن يعين إما إفرادا أو تمتعا أو قرانا. هذا مذهب الإمام البخاري وإليه نميل، والله أعلم.